أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همسه ونفخه ونفثه. اللهم حرق إبليس الشيطان الرجيم وأولادي الخمسة المنذرية الشيطانية المخططون لأسحار عدم اجتماع أسري وعائلات السلالة الزورية المستهدفة المباركة في الأمة الإسلامية. اللهم حرق إبليس الشيطان الرجيم وأولاده الخمسة المنذرية الشيطانية الذين يمنعون إيجاد الحلول بين أسري وعائلات السلالة الزورية المستهدفة المباركة في الأمة الإسلامية. اللهم حرق إبليس الشيطان الرجيم وأولاده الخمسة المنذرية الشيطانية الذين يخسرون العلاقات بين أسري وعائلات السلالة الزهرية المستهدفة المباركة في الأمة الإسلامية. اللهم حرق إبليس الشيطان الرجيم وأولاده الخمسة المنذرية الشيطانية الذين يصعبون المعاني حتى لا تفهم بين أسري وعائلات السلالة الزهرية المستهدفة المباركة في الأمة الإسلامية. اللهم حرق إبليس الشيطان الرجيم وأولاده الخمسة المنذرية الشيطانية العقول المدبرة لتفكيك الخلية الاتحادية الربانية الدموية بين أسري وعائلات السلالة الزورية المستهدفة المباركة في الأمة الإسلامية. اللهم حرق إبليس الشيطان الرجيم وأولاده الخمسة المنذرية الشيطانية الذين يقلبون وجوه أسري وعائلات السلالة الزورية المستهدفة المباركة في الأمة الإسلامية. اللهم حرق إبليس الشيطان الرجيم وأولاده الخمسة المنذرية الشيطانية الذين يعرقلون التواصل بين أسري وعائلات السلالة الزهرية المستهدفة المباركة في الأمة الإسلامية. اللهم حرق إبليس الشيطان الرجيم وأولاده الخمسة المنذرية الشيطانية الذين من وراء رفض الآراء والتنسيق التام بين أسري وعائلات السلالة الزهرية المستهدفة المباركة في الأمة الإسلامية. اللهم حرق إبليس الشيطان الرجيم وأولاده الخمسة المنذرية الشيطانية الذين من وراء سحر قطع الكلام بين أسري وعائلات السلالة الزهرية المستهدفة المباركة في الأمة الإسلامية. اللهم حرق إبليس الشيطان الرجيم وأولاده الخمسة المنذرية الشيطانية الذين استهدفوا بسحر الفرقة المباغتة أسري وعائلات السلالة الزهرية المستهدفة المباركة في الأمة الإسلامية. اللهم حرق إبليس الشيطان الرجيم وأولاده الخمسة المنذرية الشيطانية الذين يغيرون بسحر الكراهية بين أسري وعائلات السلالة الزهرية المستهدفة المباركة في الأمة الإسلامية. اللهم حرق إبليس الشيطان الرجيم وأولاده الخمسة المنذرية الشيطانية الذين استهدفوا بسحر تلوث السلوكيات بين أسري وعائلات السلالة الزهرية المستهدفة المباركة بين الأمة الإسلامية. اللهم حرِّغ إبليس الشيطان الرجيم وأولاده الخمسة المنظرية الشيطانية الذين يغيرون بسحر الكراهية بين أسري وعائلات السلالة الزورية المستهدفة المباركة في الأمة الإسلامية. اللهم حرِّغ إبليس الشيطان الرجيم وأولاده الخمسة المنذرية الشيطانية الذين استهدفوا بسحر تلوث السلوكيات بين أسري وعائلات السلالة الزورية المستهدفة المباركة في الأمة الإسلامية. اللهم حرِّغ إبليس الشيطان الرجيم وأولاده الخمسة المنذرية الشيطانية الذين استهدفوا بسحر نزع العواطف من قلوب أسري وعائلات السلالة الزورية المستهدفة المباركة في الأمة الإسلامية. اللهم حرِّغ إبليس الشيطان الرجيم وأولاده الخمسة المنذرية الشيطانية الذين استهدفوا بسحر سوء الظن الذي يسوسونه في أسري وعائلات السلالة الزورية المستهدفة المباركة في الأمة الإسلامية. اللهم حرِّغ إبليس الشيطان الرجيم وأولاده الخمسة المنذرية الشيطانية الذين استهدفوا بسحر الحب من أجل المصالح فقط في أسري وعائلات السلالة الزورية المستهدفة المباركة في الأمة الإسلامية. اللهم حرِّق إبليس الشيطان الرجيم وأولاده الخمسة المنذرية الشيطانية الذين كلما رأوا تقاربا تباعدوه بين أسري وعائلات السلالة الزورية المستهدفة المباركة في الأمة الإسلامية. اللهم حرِّق إبليس الشيطان الرجيم وأولاده الخمسة المنذرية الشيطانية الذين يترصدون الزلات التي تغير القلوب بين أسري وعائلات السلالة الزورية المستهدفة المباركة في الأمة الإسلامية. اللهم حرِّق إبليس الشيطان الرجيم وأولاده الخمسة المنذرية الشيطانية الذين انفردوا بأسحارهم التي تشتت الشمل في أسري وعائلات السلالة الزورية المستهدفة المباركة في الأمة الإسلامية. اللهم حرِّق إبليس الشيطان الرجيم وأولاده الخمسة المنذرية الشيطانية الذين من وراء سحر عرقلة الزيارات المباركة بين أسري وعائلات السلالة الزورية المستهدفة المباركة في الأمة الإسلامية. اللهم حرِّق إبليس الشيطان الرجيم وأولاده الخمسة المنذرية الشيطانية الذين ركزوا على الأسرة الزهرية المباركة المظلومة وسط عائلات السلالة الزهرية المستهدفة المباركة في الأمة الإسلامية. اللهم حرِّق إبليس الشيطان الرجيم وأولاده الخمسة المنذرية الشيطانية الذين يختلفون بشكل قوي ودائم بين أسري وعائلات السلالة الزهرية المستهدفة المباركة في الأمة الإسلامية. اللهم حرِّق إبليس الشيطان الرجيم وأولاده الخمسة المنذرية الشيطانية الذين استهدفوا بسحر الكلام الجارح والمتداول بين أسري وعائلات السلالة السورية المستذبة المباركة في الأمة الإسلامية. اللهم حرق إبليس الشيطان الرجيم وأولاده الخمسة المنذرية الشيطانية الذين دبروا أسحار الشحناء والبغضاء بين أسري وعائلات السلالة الزورية المستذبة المباركة في الأمة الإسلامية. اللهم حرق إبليس الشيطان الرجيم وأولاده الخمسة المنذرية الشيطانية الذين استهدفوا الزواج الذي يكون بين أسري وعائلات السلالة الزورية المستذبة المباركة في الأمة الإسلامية. اللهم حرق إبليس الشيطان الرجيم وأولاده الخمسة المنذرية الشيطانية الذين استهدفوا بسحر رفض النصيحة بين أسري وعائلات السلالة الزورية المستذبة المباركة في الأمة الإسلامية. اللهم حرق إبليس الشيطان الرجيم وأولاده الخمسة المنذرية الشيطانية الذين استهدفوا بسحر الزيارات المفاجئة بين أسري وعائلات السلالة الزورية المستذبة المباركة في الأمة الإسلامية. اللهم حرق إبليس الشيطان الرجيم وأولاده الخمسة المنذرية الشيطانية الذين استهدفوا بسحر عدم تفقد الأحوال المادية والمعنوية بين أسري وعائلات السلالة الزهرية المستذبة المباركة في الأمة الإسلامية. اللهم حرق إبليس الشيطان الرجيم وأولاده الخمسة المنذرية الشيطانية الذين استهدفوا بسحر الكراهية من لا شيء بين أسري وعائلات السلالة الزورية المستذبة المباركة في الأمة الإسلامية. اللهم حرق إبليس الشيطان الرجيم وأولاده الخمسة المنذرية الشيطانية الذين غربوا الحياة الاجتماعية بين أسري وعائلات السلالة الزهرية المستذبة المباركة في الأمة الإسلامية. اللهم حرق إبليس الشيطان الرجيم وأولاده الخمسة المنذرية الشيطانية الذين أوقفوا في المحاكم أسري وعائلات السلالة الزهرية المستذبة المباركة في الأمة الإسلامية. اللهم حرق إبليس الشيطان الرجيم وأولاده الخمسة المنذرية الشيطانية الذين بسحر عرقلة اجتماعي على تقسيم الإرث استهدفوا بأسري وعائلات السلالة الزهرية المستذبة المباركة في الأمة الإسلامية. اللهم حرق إبليس الشيطان الرجيم وأولاده الخمسة المنذرية الشيطانية الذين قطعوا بسحر عدم الحضور في المناسبات والأفراح بين أسري وعائلات السلالة الزورية المستذبة المباركة في الأمة الإسلامية. اللهم حرق إبليس الشيطان الرجيم وأولاده الخمسة المنذرية الشيطانية الذين في المواسم الدينية قطعوا الاتصال الذي يعبر بالتهاني بين أسري وعائلات السلالة الزهرية المستذبة

اللهم أنزل جبريل عليه السلام بحرق الأسحار التي سرعان ما تغير المزاج بين أسري وعائلات السلالة الزهرية المستهدفة المباركة في الأمة الإسلامية. اللهم أنزل جبريل عليه السلام لحرق الأسحار التي لا تؤلف القلوب بين أسري وعائلات السلالة الزهرية المستهدفة المباركة في الأمة الإسلامية. اللهم أنزل جبريل عليه السلام لحرق الأسحار التي انعدمت بها الغيرة بين أسري وعائلات السلالة الزهرية المستهدفة المباركة في الأمة الإسلامية. اللهم أنزل جبريل عليه السلام لحرق الأسحار التي جعلت الدم رخيص بين أسري وعائلات السلالة الزهرية المستهدفة المباركة في الأمة الإسلامية. اللهم أنزل جبريل عليه السلام لحرق الأسحار التي يصعبون بها المفاهيم ويقلبونها بين أسري وعائلات السلالة الزهرية المستهدفة المباركة في الأمة الإسلامية. اللهم أنزل جبريل عليه السلام لحرق الأسحار التي منعت مشاركة الهموم والغموم بين أسري وعائلات السلالة الزهرية المستهدفة المباركة في الأمة الإسلامية. اللهم أنزل جبريل عليه السلام لحرق الأسحار التي استهدفت عدم الإنصات القلبي للشكاوى بين أسري وعائلات السلالة الزهرية المستهدفة المباركة في الأمة الإسلامية. اللهم أنزل جبريل عليه السلام لتجديد العلاقة الدينية الدموية بين أسري وعائلات السلالة الزهرية المستهدفة المباركة في الأمة الإسلامية. اللهم أنزل جبريل عليه السلام لتأليف القلوب بين أسري وعائلات السلالة الزهرية المستهدفة المباركة في الأمة الإسلامية. اللهم أنزل جبريل عليه السلام لرفع الحصار الشيطاني المانع من تجمع أسري وعائلات السلالة الزهرية المستهدفة المباركة في الأمة الإسلامية. اللهم أنزل جبريل عليه السلام للقصاص من إبليس الشيطان الرجيم والظلمات الشيطانية الخمسة الذين سببوا الفرقة بين أسري وعائلات السلالة الزهرية المستهدفة المباركة في الأمة الإسلامية. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.